لقد ارتكبت ذنبا وحلفت بأن لو عدت إلى هذا الذنب مرة ثانية تكون زوجتي علي كظهر أمي، ولكنني عدت ثانيا. والسؤال، هل يقع مثل هذا الظهار وما هي الكفارة سماحة الشيخ؟ نعم، إذا قلت هذا ثم عدت يكون قد ظهرت منها، عليك كفارة الظهار، لا تقربها ولا تمسها حتى تعطي رغبة. فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجزت تقرأ 60 مسكين، هذه كفارة الظهار. ولا يجوز لك هذا العمل، هذا ما يجوز، سماه الله منكر من القول وزور. الواجب عليك أن تحذر مثل هذه الأيمان اللي فيها المظاهرة فيها التحريم من زوجتك. لكن متى فعلت هذا ومتى فعلت هذا فإن زوجتك كظهر أمي علي تحرم علي يكون ظهار. عليك أن تجتنبها وتمتنع منها حتى تكفل كفارة الظهار وهي عتق رقبة. فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجزت تصوم 60 مسكينا، كل مسكين له نصف الصاع، كيلو ونصف تقريبا، قبل أن تقربها، كما نص الله على هذا في كتابه في سورة المجادلة.